وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله ذو فضل على ولكن أكثرهم لا يشكرون وما وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب ربك من قال ذرة لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قوله ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم صدق الله.